سلام عليكم. عام 2005 فوجئت إحدى المحاكم الفيدرالية في أمريكا بامرأة جميلة جدا عمرها في منتصف الثلاثينات، تقدمت لتسليم نفسها للعدالة. سألوها عن اسمها، قالت اسمي هيذر تالشيف. طبعا أول ما ذكرت اسمها انصدموا، انقلبت الأمور رأسا على عقب، وتجمعوا المحققين من كل صوب، من كل ولاية ومن كل إدارة، بسبت إبلاغهم بأن هيذر تالشيف موجودة عندهم في المحكمة، لأن هيذر موجودة على قائمة المطلوبين للعدالة منذ أكثر من 12 سنة، يدورون عليها قلبوا الدنيا ولا لقولها أي أثر. ايش قصة هالبنت هذه؟ بداية القصة كانت في ولاية نيفادا الأمريكية قبل 13 عام من حضور هيذر للمحكمة. هيذر بنت من سكان قبيلة سينيكا، وهذه قبيلة عريقة جدا معروفة من أهل أو السكان الأصليين اللي يعود جذورهم إلى شمال نيويورك قبل الثورة الأمريكية، موجودة في قرية ويليامزفيل بمدينة بوفالو الحالية الآن. هيذر عانت الكثير من المشاكل في بداية حياتها بين والدها ووالدتها، والمشاكل اللي تحصل بينهم وانفصلوا عن بعض، وعاشت مع أبوها بعد ما أمها تركتهم وراحت تزوجت واحد وعاشت في مكان بعيد. أبوها تزوج امرأة أخرى، وهذه المرأة يعني عاملت هيذر معاملة سيئة جدا جدا. بعد هالمرحلة من الطفولة البائسة والسيئة، كبرت هيذر وأصبحت فتاة شابة فاتنة جدا، هذا وصف الجميع لها في قريتها. لكن كانت البنت منبوذة، خصوصا في مدرستها اللي في جنوب ويليامزفيل الثانوية. طبعا الكل يكرهها من الطالبات وكذا، البنت شخصيتها قاسية، صحيح انها جميلة وانوثة وكذا، لكن بمجرد انك تحتك معها تتكلم معها على طول تكرهها لأسلوبها السيء وسرعة الغضب اللي عندها وتعاملها الغير راقي. بعد ما خلصت الثانوية قررت انها تترك والدها وترجع تعيش مع والدتها في سان فرانسيسكو في عام 1987 ميلادي. والدتها تطلقت من هذاك الثاني وعايشة بروحها، وهي أساسا كانت كارها العيشة مع أبوها وزوجة أبوها، فراحت واستقرت هناك عند والدتها. كملت دراستها وخذت شهادة الدبلوم العامة، وتم تعيينها ممرضة مساعدة في أحد العيادات في منطقة خليج سان فرانسيسكو. اشتغلت تقريبا 4-5 سنوات، لكن لما بدت تنحرف هيذر ودخلت في طريق التعاطي وطريق الخمور وساءت أحوالها وصارت تتقاعس عن عملها، تم فصلها من العمل. هالفترة كانت متعرفة على واحد اللي هو حبيبها، هذا اسمه روبرتو سوليس، وهذا أصلا هو اللي دمرها، وهو اللي عرفها على عالم المخدرات والتعاطي والخرابيط. هيذر تالشيف عندها طموح وعندها يعني نظرة للمستقبل، وبدت تشعر بأنها خلاص دمرت نفسها ودمرت شغلها ووظيفتها وكذا بسبة التعاطي، لذلك قاومت وبدأت تبحث عن العلاج إلى أن قدرت تتخلص من الإدمان ورجعت إلى حياتها الطبيعية، ولا والتحقت في العمل كممرضة في أحد المستشفيات في سان فرانسيسكو. لكن شنو وظيفة صديقها أو حبيبها روبرتو، روبرتو سوليس؟ هذا روبرتو كان شغال لص حرامي، أي شيء ممكن إنه يتم سرقته يسرقه، ولا وكان متخصص في موضوع البنوك، يعني ينتظر أحد يطلع من البنك يتابعها يسرقها يضربها يكسر السيارة مثلا اللي حط فيها الأموال ويسرقها، يعني شغلته كلها تدور حوالين البنوك، وانسجن أكثر من مرة. وهيذر مهما يعني حاولت أن تحسن حياتها وتكون امرأة طبيعية، دام أن لها علاقة في حبيبها اللي هو المجرم هذا روبرتو، فلا بد أن ترجع مرة ثانية للخراب وللمشاكل والجرائم وكذا. وفعلا قدر أن يقول لها تركي هالوظيفة، شنو ممرضة تاخذي لك كم ألف دولار؟ ترى هذا ما ينفع، خلينا نشوف الحياة، خلينا كذا. قالت له خلاص. تدري شلون؟ قامت وقدمت استقالتها من المستشفى وقال خلينا نرحل إلى مدينة الترفيه لاس فيغاس بولاية نيفادا. وفعلا انتقلوا إلى هالمدينة، اسكنوا هناك وعاشوا وشافوا الحياة وزيطينها زيط وخرابيط، لا وظيفة لا كذا، وزوجها شغال في السرقات. لكن بعد فترة جت في بالها فكرة، امسكت روبرتو وقالت له اسمع، انا بصراحة في يعني شيء او حلم يعني احب اني احققه. يعني قال لها شنو؟ قالت بشتغل سائقة شاحنة. قال لها ايش قاعد تقولين؟ قالت له اي نعم، انا بتعلم يعني قيادة الشاحنات، احب يعني اجرب واحب اكون يعني امرأة متميزة تقود الشاحنات، وقليل النساء اللي يسوقون هالسيارات الكبيرة وكذا. قال لها ما في مشكلة، فعلا دربها وطلع لها رخصة قيادة شاحنة ورتب امورها. بعد ما حصلت على الرخصة العامة قدمت على شركة، هذه الشركة متخصصة في نقل الأموال، هذه تسمعون فيها وأكيد شايفين سياراتهم، سيارات مثل الستروفان أو البوكس، ويكون مصفح وينقلون فيه الأموال من البنوك من السوبر ماركات الكبيرة، ينقلون مثلا الأموال إلى ماكينات المشين هذه اللي تعبي السحب الآلي، ويعني هذه وظيفة الشركة عن طريق الشاحنات المصفحة. عينوا هيذر عندهم. هيذر يعني البنت أي مكان تروح تقدم فيه على وظيفة يقبلونها. ليش؟ أول شيء وهذا مؤهل يعني كان كبير جدا عندها اللي هو الجمال، والبنت فيها كاريزما تخلي اللي قدامها يدوخ، بغض النظر على أنها البنت حاصلة على شهادة ورخصة قيادة بس تقدم يشوفونها يقول لها خلاص احنا موافقين. وفعلا خلوها تقود شاحنة وتنقل الأموال، واشتغلت عندهم فترة ممكن أكثر من 6 أشهر. لما تطلع في السيارة أو الشاحنة يكون معاها شخصين، تروح مثلا لأحد البنوك يأخذون منه الأموال ويروحون يسلمونها مثلا إلى أحد الكازينوهات أو المطاعم الكبيرة أو الفنادق أو المكان اللي طالب هالأموال، والعكس كذلك، في بعض الفنادق يكون عنده أموال يبي يودعها داخل البنوك، يروحون يأخذون منها الأموال وينقلونها للبنوك، وهلم وجرة هذا شغلتهم. وفي أحد الأيام طلعت في الشاحنة اللي هي هيذر تقودها ومعاها الشخصين، مروا إلى أحد فروع البنوك الكبيرة، أخذوا منها الأموال وتوجهوا إلى أحد الفنادق، وبعد الفندق راحوا إلى أحد الكازينوهات اللي يلعبون فيه قمار ما قمار. هي دورها توقف عند باب هالكازينو، انزلوا الشخصين اللي معاها وكل واحد يحمل بإيده أكياس من النقود الخاصة في هالكازينو، مثل الفيش ومثل الأموال المصروفة يعني الخردة وكذا، شو يسمونه الفراطة يعني، وعلشان ياخذون منهم الأموال اللي هي الورقية. أول ما نزلوا وهيدر تنتظرهم في الشاحنة، بعد ما خلصوا تسليم الأموال واستلام الأموال الورقية وهم طالعين عند باب الكازينو يدورون على الشاحنة ما هي موجودة، قالوا الظاهر إنها راحت مشوار ولا راح تشرب شيء، ولا خلونا ننتظرها. رجعوا للكازينو انتظروا 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، طلعوا برا ما في شيء، انتظروا ساعة بعدين بلغوا قالوا البنت ما هي موجودة لا هي ولا الشاحنة، والشاحنة متروسة مليانة أموال، والبنت كانت بروحها داخل المركبة. اعتقدوا هم أساسا أن هيدر تم اختطافها من قبل العصابة بهدف سرقة الأموال، ويستنفرون رجال الأمن، انقلبت الدنيا يدورون على الشاحنة وين راحت. الشاحنة كان فيها مبلغ ما يقارب 3 مليون دولار. طبعا التحقيقات الفيدرالية والإف بي آي والشرطة ما خلوا، عمموا على جميع مداخل ومخارج المنطقة وكذلك في الطرق السريعة، وعلى طول راحوا وجابوا الكاميرات اللي موجودة في الشوارع وخصوصا الكازينو اللي كانت واقفة هيدر في الشاحنة. يوم شافوا الفيديو ولا هيدر أصلا تحركت وما في أحد لا هاجمها ولا خطفها ولا أي شيء، ومن ذاك اليوم البنت اختفت. وين راحت هيدر؟ زين الشاحنة وين راحت؟ الفلوس اللي معاها ما يدرون. وتختفي 12 سنة رغم التعميم وصورها وبياناتها، إلا أن ما حد قدر يوصل لهيدر ولا حتى الشاحنة، إلى أن أتى عام 2005 لما تقدمت هيدر بنفسها لتسليم نفسها للعدالة. قال لها ليش ارتكبت الجريمة فهمينا يعني؟ قالت أنا كنت تحت تأثير المخدرات وتحت تهديد والابتزاز الجنسي والتنويم المغناطيسي. نعم. قالت إيه نعم، لأن أنا كنت يعني مصاحبة واحد حبيبي هذا اللي هو روبرتو سوليس، وروبرتو هذا كان تابع لأحد الطوائف الشيطانية وكان له تأثير قوي ومرعب وكان مسيطر علي، يعني مخليني يعني أطيعه بشكل أعمى بدون ما أعرضه، كان عامل لي غسيل مخ. الشرطة مصدومة. طيب وبعدين؟ وقالت كان يعني قبل يعني يطلب مني أي شيء يجبرني على مشاهدة بعض الأفلام أشرطة الفيديو، وكانت فيها مشاهد غريبة لدوائر وألوان متحركة، وكان يعطيني بعض العقاقير المهلوسة، ولذلك شل تفكيري وأصبحت خاتم بإصبعه. طبعا الكلام هذا كله يعني ما استوعبوه رجال الأمن يعني. قال لها طيب وبعدين؟ قالت بصراحة يعني هو اللي خطط للسرقة هذه، وأساسا هو اللي دفعني لهذه الوظيفة، وبعد ما تمكنت من الهرب بالشاحنة اللي فيها الأموال أخذنا كل الملايين اللي موجودة وسافرنا إلى هولندا، لكن للأسف أنا عشت طوال السنوات هذه اللي كنت مختفية فيها 12 سنة حياة بائسة. اشتغلت خادمة في أحد الفنادق، كان يتلاعب فيني طوال الوقت، طبعا أخفى عني الأموال بحجة أنه لا ننفضح ان يعني نكشفها او نخرج الاموال بعدين بعد مده علشان ما حد يشك فينا. لذلك عشنا حاله مزريه، واضطريت اني اعمل في الاوتيلات والفنادق اللي تكون خارج المدن في الارياف وفي القرى وكذا، وكان راتبي ضعيف وكان هو يقسو علي. والمصيبه ان بعد ما حملت في طفلته انفصل عني وهرب ولا شفته من ذاك اليوم، وانا من بعدها اصبحت يعني خايفه من القاء القبض، وفقيره وعندي بنت ارعاها، وطوال الوقت اشتغل علشان فقط اصرف على نفسي وعلى بنتي. يعني كل اللي سويته راح هباء منثورا بسبه حبيبي اللي نصب علي وورطني في هالجريمه. المحكمه صحيح ان يعني اخذت بعين الاعتبار اللي صار لهيدر، لكن هذا ما راح يعفي من الجريمه. الفلوس وين؟ قالت ما ادري، اخذهم وهرب وورطني. قلت الكلام هذا ما ينفع، احكموا عليها بالسجن 10 سنوات بسداد المبلغ المسروق. لكن بعد 5 سنوات يعني في عام 2010 تم اطلاق سراح هيدر لحسن السير والسلوك، وما سددت الدين اللي عليها اللي هو 3 مليون اللي سرقتهم، لا، وفوق هذا اعلنت افلاسها وتخلصت من جميع الديون اللي عليها. يعني رجعت صفحة بيضة من اول وجديد ولا كأنها سوت شيء، وراحت خذت بنتها وعاشت واختفت هيدر ولا حد سمع عنها اي شيء. لكن انتم عارفين اغلب القصص والقضايا اللي تحصل في امريكا اذا كانت مهمة او غريبة او حدث كبير يتم تحويلها دائما الى مسلسل او فيلم، وهذا شيء معروف. غالبية القضايا تلاقيها اصلا من شركة افلام مستوحاة من الجريمة اللي حصلت. لذلك في عام 2021 عملوا مسلسل وثائقي تكلموا فيه عن قصة البنت هيدر، وشلون انه في واحد اسمه روبرتو هذا اللي نصب عليها، شلون لعب خلاها هي اللي تسرق الاموال بعدين سرقها وهرب وورطها، وشلون انسجنت وشلون كانوا يدورون. يعني المسلسل يشرح التفاصيل بالكامل. إعادة نشر القضية خلى الناس بدأت تتساءل، وخصوصا بعض المحققين بدأوا يفكرون في الموضوع من أول وجديد. هذا شلون فلتت بكل سهولة وطلعت من السجن وما قضت فيه إلا 5 سنوات وسارقة 3 مليون؟ معقولة يعني؟ لدرجة أن القصة دفعت بعض المحققين اللي يعملون لحسابهم الخاص البحث وراء حقيقة قصة هيدر. اكتشف أن هالبنت أكبر مخادعة في تاريخ أمريكا. ليش؟ الضحية مو هيدر، الضحية روبرتو سوليس حبيبها، هي اللي استغلته وهي اللي سرقت الأموال، ولما هربت مع حبيبها إلى هولندا على كلامها هناك تخلصت من حبيبها وعاشت بالأموال ومتنعمة وأمورها طيبة. وحتى لما جت سلمت نفسها وظهرت أمام الجميع أنها بريئة، وهذا هو اللي فادها أن يتم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات بعد ما طلعت واختفت عن الأضواء، خذت بنتها وراحت عاشت، بعدين بدت تطلع الأموال اللي كانت سرقتها، حتى أنهم بحثوا لقوا والبنت عندها بلاوي من سيارات فارهة وبيت كبير والأمور عالي العال. وين راح روبرتو؟ ما يدرون. لما شيكوا عليه لقوا الشخص هذا ما له حس، يعني من اختفاء هيدر من بالأموال، أكيد إنه يعني تخلصت منه، قتلته، سوت له شيء، ما يدرون. لكن ما حد تقدم ببلاغ عن اختفاء هذا، اللي هم اللي وصلوا له قالوا هذه أصلاً هي أكبر نصابة في التاريخ. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.